وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أن يكون الدين رحمة. ولذلك يقول العلامة، يقول وإن رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة مهداة على المستوى الديني والدنيوي، فأما على الدين من اتبع دينه قبل عند الله وأجزي في الآخرة، وأما على المستوى الدنيوي فمنذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله توقف العذاب. وفعلا اليوم تلاحظ أرجوك ما عدنا عذاب أبدا تكويني. اليوم الأمم فعلت كل فعال الأمم السابقة، نعم كثر الزنا فينا دين البشري، كثر اللواط إخواني، أفعال قوم لوط. البارحة أقرأ إحصائية بأنه من مجموع 7 مليار على كوكب الأرض من البشر 240 مليون إنسان مثلي، ومعترف بالموضوع عند بعض عند الكثير من دول العالم. عذاب الله لا ينزل بسبب ماذا؟ بسبب بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. منذ بعث محمد توقف العذاب، ماكو عذاب ينزل على الأمم، وهذا المعنى تلقاه موجود. أرجوك يسأل أبو الجارود، يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال أتعذب الأمم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله؟ قال يا أبا الجارود لا، فإن الله قد قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اليوم واقعا إخواني الكثير يسأل يقول إحنا الآن في غضب الله أم في نعمة الله؟ لا، واقعا إحنا في غضب الله. الإمام علي عليه السلام يقول إذا غلت الأسعار وسلط عليكم حكام الجور فاعلموا أنكم في غضب الله. كيف ما تزلزل الأرض تحتنا وإحنا يقتل بعضنا بعض؟ كيف ما تزلزل الأرض تحت أقدامنا وقد كثر الزنا في نادينا؟ كيف ما تزلزل الأرض تحت أقدامنا ونحن قد ألحدنا في الله، قد كفرنا بالله، قد سببنا الله وشتمنا الله عز وجل شتم علما؟ كيف لا يتزلزل أو تتزلزل الأرض تحت أقدامنا ونحن قد بارزنا الله بالربا؟ ارجع إلى القرآن، القرآن يعتبر أن الذي يجهر ويجاهر بالربا فقد بارز الله براز، والله شديد العقاب. والناس اليوم أكلت الحرام وأكلت الربا، كيف لا يتزلزل أو تتزلزل الأرض تحت أقدامنا والمظلوم محترم واللعين مكرم والظالم محترم؟ كيف لا تتزلزل الأرض تحت أقدامنا؟ العالم مسطل، الله ترى، خلي بالك العالم طلعت عن طورها، طلعت عن سنن نبيها، كل السنن اللي وضعها محمد، محمد وضع الخير، الناس قامت تشتري الشر، مشترى محمد صلى الله عليه وآله وضع الصدق، الناس قامت تشتري الكذب، مشترى محمد خلى الحلال، الناس قامت تقبل على الحرام والعياذ بالله، محمد خلى الإنسانية، الناس اليوم مقبل على الطائفية بشكل مقيت، ما صارت لها عبرة. اللي وصلت داعش غير بعد داعش الناس تأخذ عبرة، رجعت الآن القوامة ورجعت الكلمات ورجعت رجع اللحن الطائفي، ده نشوف بدأ يطلع على الساحة، ناس تبتعد يوم بعد يوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن سنن، عن عترته. وإلا واقعا أنت تريد تقنعني أنه رسول الله وعترت سنه الفوضى، رسول الله وعترت سنه السرقة، الغش، الكذب، الاحتيال، الخيانة؟ هذا اللي يصير له أنا غلطان؟ اليوم احنا في غضب الله، ابتعدنا عن نعمة الله لأننا ابتعدنا عن الرحمة. أحد العائفين يقول وكل حقيقة تبنى فإنما تبنى على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمة الإسلام، يا مسلمين، وين الحقائق اللي بنيتوا عليها حياتكم؟ الخطاب إلي وللي يسمع الصوت، شوية شوية عبرة، شوية فكرة، شوية تأمل، شوية أقعد ويا نفسي. بابا حياتك وين وصلت؟ أخي أنت لا تعليم عندك ولا قضاء نزيه ولا عدل ولا عدالة اجتماعية، والناس بدأت تعبد الأصنام البشرية، كل من حاط صنم من البشر عبده. الناس ابتعدت عن رسول الله، ابتعدت عن عترته. أقرأ نصا لأحد فقهائنا يقول: وأن الاقتراب للمعصوم يؤثر على السلوك، حتى على سلوكك يؤثر الاقتراب للمعصوم، والابتعاد كذلك يؤثر سلبا. اليوم هذا السلوك اللي دا ينشأ عند البعض نتيجة لشنو؟ أنا ما أريد أجيب وما أريد أجرح مشاعر البعض، أنت تعرف وأنا أعرف شنو السلوك الموجود. هذا منين إجا؟ هذا الشر، الشر الموجود اليوم بالنفوس، هذا منين إجا؟ هذا إجا من رسول الله؟ هذا إجا من الله؟ أبدا وحقك، إجا من الشيطان، اجى من اقتراب الناس الى ابليس والعياذ بالله، اجى من تجمع الناس حول الابالسه. الله يعيد هالوجوه الطيبه وكل من يسمع الصوت. اليوم الناس مدعوه الى الرجوع الى رسول الله صلى الله عليه واله. نعم، هذا الانسان اللي انهض ذيك الامم، انهض قوم الجاهليه، انهضهم. تتوقع احنا اليوم ما نقدر ننهض؟ لا نقدر، لكن المطلوب من عندنا أن نرجع إلى الرحمة، نرجع إلى الدين، نترك الفهوم البشرية. أكو فهوم بشرية ده تمارس باسم الدين، ده طعنة للدين، ده دمر الدين، هاي نتركها، نرجع إلى رسول الله والعترة صلوات الله وسلامه عليهم وما أوجدوه لنا من العلماء. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن أردت أن تسأل فاسأل عالما، وإن أردت أن تجالس فاجلس مع الحكيم، فاجلس مع حكيم. إحنا إذا رجعنا إلى سنن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه شفنا رح يتغير واقعنا، رح يتغير حاضرنا. ومن يتغير الحاضر يا شبابنا، يا أبنائي الله يحفظكم، رح يتغير المستقبل معاه. هذا اليوم واقعنا المرير اللي ما بيشيء يفرح، والله ماكو شيء يفرح إلا وجود أهل البيت عليهم السلام، إلا هاي الجلسة عند ضريح علي بن أبي طالب عليه السلام، أو عند ضريح الحسين، عند ضريح الكاظمين العسكريين. هذا الجلوس في بيوت الله، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وإلا عداها واقعا ماكو شيء يفرح. هذا التناحر والتنافر والشراسة والعراك، وكل حزب بما لديهم فرحون، وهذه كلمة منا تجيبك وكلمة منا توديك، و و و و و واقعا مشكل إخواني، كلش مشكل محل الشاهد. فاللي أريد أقوله أنه شنو الضير؟ أن يرجع الإنسان إلى سنن النبي صلى الله عليه وآله، العدل، هذا سنة محمد، الخير سنة محمد، الصدق سنة محمد، الرحمة سنة محمد، النعمة شكر الله، ثقافة الشكر، ثقافة الامتنان، ثقافة الاعتذار. إن شاء الله على مجلس باكر بلش في هاي المعاني.